وحديث عمر هذا رواه الإمام أحمد والترمذي، رواه الإمام أحمد الترمذي لا يقاد والد بولده. فهذا هو الشرط الرابع، وهذا هو دليله الذي سمعت حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، والصواب أيضا عدم اشتراط عدم الولادة، بمعنى أنه لا يقال إن الوالد لا يقتل بالولد، لأن الحديث الذي ذكرنا حديث ضعيف، والصواب هو هذا أنه لا تشترط عدم الولادة، لا سيما إذا كان الوالد قد قتل ولده قتلا واضحا ليس في أدنى شبهة، فإنه في هذه الحال يتعين قتله، كأن يأتي إلى ولده ثم يضجعه ثم يذبحه بالسكين، فهذا قتل صريح ليس في أدنى شبهة ولا التباس. فإذا كانت هذه الصورة هي صورة القتل فإنه يتعين قتله. فالخلاصة أن هذا الشرط الرابع غير معتبر، غير معتبر لضعف الحديث الوارد، لا سيما كما قلنا إذا كان قتله قتلا واضحا لا شبهة فيه. نعود الآن إلى قول في الحديث والنفس بالنفس، فقلنا هذا هو السبب الثاني الذي يبيح دمه وهو القصاص، ثم قلنا إن القصاص لا يستوفى إلا بشروط، كم هي؟ أربعة. الأول قلنا نعم عصمة المقتول، يعني تكون النفس المقتولة معصومة، ثم عرفنا أن المعصومين كم هم؟ أربعة. طيب الشرط الثاني قلنا التكليف، الثاني التكليف، والشرط الثالث المكافأة، والرابع عدم الولادة، وعرفت الخلاف في هذه. ننتقل بعد ذلك إلى السبب الثالث مما يبيح الدم، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا إنسان مسلم ثم زين له الشيطان سوء عمله فارتد عن دينه، ترك دينه وفارق الجماعة، فهذا نقتله كما أفاده هذا الحديث، وكما أفاده أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وقول هنا التارك لدينه المفارق الجماعة، طيب ترك دينه إلى أي شيء؟ ماذا صار؟ نصرانيا أو يهوديا أو ماذا؟ نقول لا يهمنا هذا، المهم أنه ترك دينه، حتى لو قال إنه نصراني أو قال إنه يهودي أو قال ما شاء من الديانات الباطلة، فنقول لا يهمنا، ما دمت تركت دينك فإنك مباح الدم، سوف نقتلك لتركك لدينك. وقوله عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هذا وصف للأول أو هذا نوع ثان؟ بمعنى هل عندنا إنسان تارك لدينه وعندنا إنسان آخر مفارق للجماعة، أو هو هو؟ ها؟ هو هو، نعم، بمعنى من ترك دينه فإنه يفارق الجماعة. ففي هذا دليل على أن الجماعة هي ما كانت على هذا الدين الحق ولو كانوا قلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى ووصف الذي ترك دينه بأنه مفارق للجماعة، ولو كانت جماعة المسلمين هي الأقل فإنه مفارق لها. ففي هذا هذه الفائدة المهمة، وهي أن الجماعة في الشرع هي ما وافقت الدين الحق، هذه الجماعة، ولو كانوا ثلاثة بل ولو كانوا رجلا واحدا، فمن وافق الدين الحق فإنه الجماعة، فليست الجماعة إذن بالكثرة وبالسواد الأعظم بل هي في موافقة الحق. إذا من ترك دينه فإنه يقتل ويكون مستباح الدم. وقلنا لك إنه لا ينظر إلى أي دين دخل وفي أي ملة التحق، وهذا قد يشكل على بعض الناس، فإذا قال هذا الذي ترك دينه إذا قال إنه نصراني فلماذا لا نجري عليه أحكام النصارى؟ فنقول لا، نقبل منه النصرانية لو كان في أصله نصرانيا، لكن يخرج من ديننا ويقول إنه نصراني نقول لا أنت الآن مرتد، لا نعاملك معاملة النصارى، فلا بد أننا نقتلك لمفارقتك دينك. إذن هذا ما دل عليه الحديث، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عصمة الدم، وأن صاحب الدم المعصوم لا يستباح إلا بواحدة من هذه الثلاث. بقي عليك أن تعرف أمورا ذكرها بعض العلماء واستلحقها على هذا الحديث، والصواب في هذا أن ما ذكر في هذا الحديث هو حاصل للأسباب التي تبيح الدم، وما ذكر إلحاقا لهذه الأشياء فإما أن يكون راجعا إلى واحد منها، وإما أن يكون الصحيح خلافه، إما أن يكون راجعا إلى المذكورات أو يكون الصحيح خلافه. فذكر بعضهم مثلا، ذكر بعضهم الساحر، وقال يضاف إليها رقم 4 الساحر، ولكن الصواب لا نحتاج إلى إضافته، لأن الساحر يمكن أن يدخل في ماذا؟ في أي الثلاثة؟ ها؟ في التالف لدينه المفارق الجماعة، لأن الساحر كافر. كذلك بعضهم ذكر اللوطي وأضافه 4، فنقول لسنا بحاجة إلى إضافته، ويمكن أن يلحق بأي واحد من الثلاثة؟ بالثيب الزاني، لأنه أولى منه، فالثيب الزاني أولى منه اللوطي. فما ذكر مما يستدرك كما قلت لك، إما أنه لا يثبت يعني فيه شيء، أو يكون ملحقا بواحد من الثلاثة المذكورة. ثم نختم درسنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه ثلاثة أشياء في كل منها يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والمراد بهذه الجملة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بهذا الحث على الالتزام، الحث والإغراء على الالتزام، كما تقول لشخص إن كنت رجلا فافعل كذا. ما مرادك؟ مرادك أن تحثه وتغريه بمقتضى الرجولة. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الجملة قلنا لأي سبب؟ للحث والإغراء. أولا قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا قال فليقل خيرا يتكلم بالخير، فإن قال ليس عندي خير أتكلم به فماذا نقول له؟ أصمت، يعني عليك بالسكوت، ففي السكوت غنية لك عن الكلام الذي ليس بخير. وقوله هنا فليقل خيرا، لتعلم أن الخير في الكلام قد يكون خيرا في ذاته، انتبه لهذا، خيرا في ذاته، كأن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تقرأ قرآنا أو ما أشبه ذلك، فهذا خير في ذاته. وقد يكون خيرا في مقصده، يعني هذا الكلام هو خير في مقصده، يعني هو كلام عادي ليس بتسبيح ولا تهليل، ولكنه خير بمقصده. كيف بمقصده؟ يعني قصدت مثلا أن تؤلف القلوب، أو أن تزيل الوحشة عن الجالسين، أو أن ترغبهم في الشباب الطيبين والناس المستقيمين، فهذا خير، لكنه خير بأي شيء؟ في مقصده. فلو جلست مثلا مع أناس وسألتهم عن أحوالهم وأحوال بنيهم وعن الأسعار وما أشبه ذلك، فهذا الكلام في ذاته ليس بخير لأنه من أمور الدنيا، لكنه بمقصده ماذا يكون؟ يكون خيرا. وبهذا يستريح كثير من الناس من الإشكالات، لأن بعضهم قد يقول نتكلم الآن بكلام دنيوي وبكلام ليس في ثمرة يعني واضحة. نقول إذا كان كذلك فعليك أن تقصد بهذا الكلام ماذا؟ الخير، وعليك أن تقصد به المنافع الأخرى التي ذكرت بعضها. ولكن انتبه أيضا، فإن هذا القسم الذي هو خير في مقصده إن توسعت فيه فقد يخرج من الخيرية إلى الإباحة، إلى أن يكون إثما وذنبا، فلا بد أن تكون فاطنا في هذا، أعني في هذا النوع الذي يكون خيرا في مقصده، فلا تتوسع فيه حتى لا يكون يعني متدرجا بك إلى المحرم. إذن هذا الميزان ميزان عدل وميزان واضح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يجب عليه ألا يتكلم إلا بخير، فإن عدم الخير فإنه يسكت ويصمت، فهذا أفضل له. بعد ذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أيضا هذه فيها الجملة التي فيها حث وإغرام، إغرام بإكرام الجار. والجار لا شك أن له حقا عظيما، ولذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جبريل ما زال يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار ويقول: احفظ الجار وعليك بالجار وما أشبه ذلك، حتى من شدة الوصية ظن عليه الصلاة والسلام أن الجار سوف يكون وارثا مثل الأبناء ومثل الآباء، يكون وارثا من شدة ومن عظم حقه. وقوله هنا فليكرم جاره، ينبغي أن تعرف أن الحديث ليس في كف الأذى عن الجار، بل هو أعظم من ذلك، بل هو بإكرامه وإيصال ما يسره من القول والمال وما أشبه ذلك، فبهذا يحصل الإكرام. أما كف الأذى عنه فهذا لا إشكال فيه، بأن لا تؤذيه بأذية ما هذا واجب لا مشاحة فيه، لكن الإكرام الذي يحصل بإيصال النفع له هذا هو المذكور في الحديث. وقوله هنا فليكرم جاره، هنا سؤال مهم، وهو: من هو جارك؟ من هو جارك؟ هل الذي جداره بجدارك؟ إن كان كذلك فالجيران قلة، أليس كذلك؟ إذا كان الجار الذي جدارك بجداره فغاية الجيران أن يكونوا كم؟ ها؟ اثنين؟ ثلاثة، واحد عن اليمين والشمال واحد من الخلف، يعني الغاية في الغالب أنهم ثلاثة إذا كانوا يعني من جاورك بجداره. لكن أقول في هذا كلام لهم في مسألة الجار، فبعضهم يقول: الجار من يسمع النداء، فمن سمع نداءك فإنه جار لك، فإذا رفعت صوتك في بيتك وسمعك بيت أو بيتان وثلاثة فالذين سمعوك هم ماذا؟ هم جيرانك، والذين ما سمعوك ليسوا بجيرانك. وبعضهم قال إن الجار هو الذي يصلي معك، هو الذي يصلي معك صلاة الصبح خاصة، لأن غير الصبح الناس يتجولون وربما صلوا في مساجد بعيدة، لكن الغالب أن من صلى معك صلاة الصبح فإنه يكون جارا لك. وقيل ضابط آخر، وهو أن جارك إلى 40 بيتا، أن جارك إلى 40 بيتا. وهذا الأخير قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار إلى 40، ولكنه ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا كذلك في الجار 40، كيف 40؟ يعني 40 عن اليمين وعن الشمال وعن الخلف، كم تكون البيوت؟ 120 بيت كلهم جيرانك. فبعضهم قال هذا إنها 40 عن اليمين والشمال والخلف، وبعضهم قال لا إنها 40 على حسب الجهات، فكم تكون في كل جهة؟ 10 عن اليمين و10 عن الخلف وعن اليسار و10 من المقدمة يعني أمام البيت، فيكون 40. وعلى كل حال هذه أقوال كما تلاحظ أقوال يعني ليس فيها نص واضح، فالراجح والله أعلم من هذه أن الجار والجوار يرد في ذلك إلى العرف، يرد فيه إلى عرف الناس، والناس الآن يعتبرون تقريبا إلى البيت الثالث والرابع أنه جار لك، وما زاد عن ذلك فإنهم يرون أنه بعيد عنك، يرون أنه بعيد عنك، نعم يعتبرونه من الحي لكن ما يعتبرونه جارا، يقولون بعيد عنك. فعلى هذا والله أعلم أنه بالثلاثة بالأربعة يعني كحد. ثم أيضا لاحظ أن المسألة تختلف من زمن إلى زمن، أليس كذلك؟ فالناس في القديم كانت بيوتهم صغيرة، ربما يعني 10 بيوت يعتبرون من جيرانك في صغر البيوت، والآن لا، يعني 2 أو 3 ثم تبعد بهم المسافة لأن الناس توسعوا في بيوتهم. فالحاصل أن الجوار مرجعه إلى العرف، فإذا قيل هذا من جيرانك فإنه يكون من جيرانك. قال فليكرم جاره، ثم فائدة أخيرة في قوله فليكرم جاره، نقول إن الجيران لا تخلو أحوالهم من أحوال 3، فمن الجيران من يكون له حق واحد وهو الجار الكافر، فالجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار، وقد يكون جارا مسلما فيكون له حقان، حق الجوار وحق ماذا؟ وحق الإسلام. وقد يكون من الجيران من له 3 حقوق وهو جار، الجار المسلم القريب، يعني جارك وهو مسلم وهو من أقربائك، فهذا له 3 حقوق، فليعطى كل ذي جار أو كل جار حقه. الجملة الأخيرة في الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه الذي يستضيفه وينزل عنده، وهذا من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. فإذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك إكرامه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليكرم. وقوله هنا فليكرم ضيفه لم يبين في هذا الحديث إلى كم يوم يكرمه، إلى يوم، إلى يومين، إلى 3، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن حق الضيف 3 أيام، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بإكرام الضيف جائزته، بإكرام الضيف جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، وحق الضيافة 3 أيام. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفصيلا واضحا، وبين أن الضيف أن له جائزة، كم مدتها؟ يوم وليلة، ثم له حق الضيافة 3 أيام. فإذا نزل بك الضيف فإنك تكرمه 3 أيام إكراما واجبا ليس فيه أدنى منه. ولكن لتعلم أيضا أن إكرام الضيف أن حكمه واجب، ولكنه واجب بعد ماذا؟ بعد النفقة الواجبة على نفسك وعلى أولادك، فإذا فضل عندك بعد قوتك وقوت أولادك فإنه يجب الإكرام، وإذا نقص فمن تقدم؟ تقدم نفسك وأولادك. فإذا قل الطعام في البيت أو نقص المال فإن حق النفس وحق الأولاد مقدم كما هو معلوم في قواعد الشريعة العامة. طيب نعود للحديث الذي أشرت إليه، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن للضيف جائزة، كم مدتها؟ يوم وليلة. وما معنى أن له حق الضيافة 3 أيام؟ ولكن الراجح في معنى الحديث أن الضيفان على نوعين، ضيف نازل، ضيف نازل بك، فالضيف النازل يكرم بمقدار كم؟ 3 أيام إذا نزل بك، ثم بعد 3 ليس هناك حق واجب، لكن إن تصدقت عليه فحسن، هذا الحق الواجب للضيف النازل. الحال الثاني من الضيفان أنه لا ينزل عندك لكن يمر بك، فإذا مر بك فإنه واجب عليك أن تجيزه بما يكفيه يوما وليلة، يعني تعطيه طعاما وشرابا يكفيه لكم؟ ليوم وليلة. فهذا ما دل عليه الحديث حيث فرق بين الجائزة وبين حق الضيافة. إذن معنى الحديث أن الضيف أو أن الضيفان على نوعين، ضيف نازل ما حقه؟ 3 أيام، وضيف غير نازل إنما هو على سفره فهذا يعطى جائزته يوم وليلة، يعني يعطى ما يكفيه ليومه وليلته، ثم بعد ذلك يدبر نفسه في طريقه. إذا هذه الجملة الأخيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب إكرام الضيف هل هو واجب في القرى وفي غير القرى على حد سواء، أو هو واجب في غير القرى والمدن بحيث قال المدن والقرى الآن فيها أماكن تستأجر فليست الضيافة واجبة، وإنما الضيافة تجب مثلا في البادية وفي الأماكن التي ليس فيها أماكن ضيافة؟ فالصواب في هذه أيضا أن الحديث عام، الحديث عام، فليكرم ضيفه سواء في برية في صحراء أو كان في البلد، لأن هذا من حق المسلم على المسلم ولا ينظر فيه لقرية ولا غير قرية. الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عشر. عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذان حديثان، الأول حديث هذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني، طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم في طريقة الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه كان يوصيهم، ووصاياه عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون جوابية، يعني أن يطلب واحد من الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، فهذه الوصايا نسميها وصايا جوابية لأنها تأتي إجابة للسؤال، وأحيانا تكون وصايا ابتدائية، يعني يوصي عليه الصلاة والسلام ابتداء من غير سؤال سابق. وأيا كان في الوصايا الجوابية أو الابتدائية، أيا كان فإنها تدل على أهمية ما أوصي بها لأن خصت بهذه الوصية. والتي معنا الآن أي النوعين؟ الجوابية، قال أوصني قال لا تغضب، هذه وصيته لهذا الرجل، نهاه أن يغضب، فهذا الرجل ردد مرارا قال أوصني، كأنه الآن يستقل هذه الوصية ويقول قليلة فقط لا أغضب أعطني غيرها، فقال لا تغضب، فردد مرارا، وفي كل ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الرجل أن به غضب وأنه يغضب سريعا رضي الله تعالى عنه، ولذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية وكررها عليه. هذا هو الظاهر من قرينة الحال أنه رجل غضوب فقال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فإذا كان كذلك فإنه يستفاد من هذا أنه ينبغي في الوصية أن تراعى حال الموصى، أن تراعى حال الموصى، بمعنى إذا طلب منك أحد أن توصيه وكان مثلا غضوبا فلتقل لا تغضب، إذا طلب منك أحد أن توصيه وكان مثلا كثير المزاح فتقول يا فلان لا تكثر المزاح، إذا طلب منك إنسان وصية وأنت تعرف أنه مضيع لوقته فإنك تقول له لا تضع وقتك، وهكذا. فهذا هو الذي استفاد من هذه الجملة في هذا الحديث، وهو أنه ينبغي في الوصية أن تراعي حال الموصى. وفي قوله لا تغضب قد تقول كيف قال له لا تغضب، وهل الغضب باختيار الإنسان أو هو يهجم عليه فيغضب من غير اختياره؟ وكثير من الناس بوده أنه لا يغضب وأنه يكون حليما لكنه يغضب بغير اختياره، فالسؤال هنا كيف قال له عليه الصلاة والسلام لا تغضب مع أن الغضب بغير الاختيار. فالجواب عن هذا أن يقال إن مراده عليه الصلاة والسلام بقوله لا تغضب أحد أمرين: إما أنك ابتعد عما يثير غضبك، هذا احتمال، المعنى ابتعد عما يثير غضبك، وهذا يختلف الناس فيه، فمن الناس من يغضب من أناس معينين وإذا رآهم غضب منهم فنقول ابتعد عنهم ولا تجالسهم ما دامت مجالسهم بهذه الصورة. ومن الناس من يغضب من مواضيع معينة إذا نوقش فيها أو سئل عنها فإنه يغضب، فنقول لا تبحث هذه المواضيع مع أحد حتى لا تغضب. ومن الناس من يغضب لسبب آخر أو في وقت دون وقت، يعرف من نفسه أنه في الوقت المعين يكون مستعجلا، يكون مثلا حائرا فيغضب في تلك الأوقات، فنقال تجنب هذه الأوقات واحترز فيها. فالمقصود أن قوله لا تغضب فيها محملان: المحمل الأول قلنا فيه ابتعد عن مواطن غضب، والاحتمال الثاني في قول لا تغضب أنه محمول أي لا تنفذ غضبك، لا تغضب لا تنفذ غضبك، يعني اكظم هذا الغضب، اكظمه في نفسك ولا تنفذ ما يملي به عليك. فإذا قال لك غضبك مثلا اضرب فلانا فنقول لا تضرب، فإذا قال لك طلق زوجتك نقول لا تطلق، إذا قال أحرق مثلا متاعك مزق ثيابك نقول لا تفعل هذه. فهذا الاحتمال الثاني في قوله لا تغضب يعني لا تنفذ غضبك. وبهذا التوجيه يتبين أن هذه الجملة يعني جملة في محلها، وأن الإشكال الذي قلنا إن الغضب بغير الاختيار مدفوع بما ذكرنا، أي لا تتعاطى الأسباب أو لا تنفذ هذا الغضب. ثم لتعلم أن الغضب أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فالغضب جمرة، جمرة الله أعلم بكيفيتها، يلقيها الشيطان في جوف ابن آدم ثم يغضب، ويظهر على هذا أو يترتب على هذا أشياء معلومة من حال الغاضب. فإذا علم الإنسان أن الغضب من الشيطان فإنه يستعين بذلك على طرد الغضب، لأنه يعلم أن الذي به الآن من الشيطان، فلذلك يستعين بالله عز وجل على طرده وعلى إبعاده بالاستعادة من الشيطان، لأنه هو السبب، فأول ما يعالج به الغضب الاستعادة بالله من الشيطان. والسبب واضح، لأن منشأ الغضب ممن؟ من الشيطان، فيستعيذ بالله من شره. ثم أيضا وردت السنة أن الإنسان إذا غضب وهو واقف فإنه يجلس، لأن هذا يهدي غضبه، ثم إن كان جالسا فإنه يضطجع حتى يكون أبعد عن التنفيذ، فهذه مراحل. ثم كذلك من العلاج أن الإنسان يتوضأ، لأن الغضب يوجب الحرارة في الجسم، فإذا توضأ فإنه يسكن ويبرد هذه الحرارة. ثم أيضا يصلي ركعتين حتى يناجي ربه فيذهب شيء مما يجده. والمقصود أن الإنسان يأخذ نفسه بالتدريج، يأخذ نفسه بالتدريج فيما يتعلق بعلاج الغضب. هذه أهم الأمور حول هذا الحديث المختصر، ثم بعد ذلك الحديث الآخر. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قول كتب الإحسان يعني شرع الإحسان، وهذه الكتابة قد تكون كتابة واجبة فيما إذا كان الإحسان واجبا، وقد تكون كتابة نافلة سنة فيما إذا كان الإحسان في نافلة أو في سنة، فهو يختلف. قول إن الله كتب الإحسان، الإحسان المراد به فعل الشيء على وجهه الحسن، فعل الشيء على وجهه الحسن، فهذا هو الإحسان. ثم هذا الإحسان قد يكون واجبا، متى؟ إذا كان في الأمر الواجب، وقد يكون سنة ومستحب فيما دون ذلك. فالصلاة مثلا بأركانها وواجباتها هي من الإحسان الواجب، فيجب أن تصلي بأركان وواجبات. ثم هناك إحسان مستحب نافلة في أن تصلي بالسنن وتجتهد في موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إحسان ليس بواجب لكنه مأمور به. فتبين لك أن الإحسان على هذين النوعين: إحسان واجب في الأمر الواجب، وإحسان مستحب فيما كان دون ذلك من سنة أو نافلة. ثم ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام لهذا الإحسان، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. انتبه، فإنها بالكسر القتلة، لأن المراد بذلك الهيئة. أما لو قلت القتلة فيراد بذلك المرة، المرة الواحدة. فالفرق بين فعلة وفعلة أن فعلة يراد بها الهيئة، وأما فعلة فإنه يراد بها المرة. فإذا قلت لشخص اجلس عندنا جلسة، ماذا تريد بذلك؟ الهيئة. وإذا قلت اجلس جلسة يعني واحدة، مرة واحدة، فالجلسة للهيئة والجلسة للمرة. هنا القتلة لأي شيء قلنا؟ للهيئة، يعني هيئة الشيء. فإذا قتلت فأحسن القتلة، القتلة يعني فأحسن هيئة القتل، أحسن هيئته. وذلك أن القتل له هيئات كثيرة، منها الشديد ومنها الهين ومنها ما هو بين ذلك. فالمقصود هنا أنك تحسن الهيئة، وهذا يكون فيما يشرع قتله. فيما يشرع قتله فإنه يحسن الإنسان قتله، وهذا كمن أتى بما يبيح دمه. فالمعصوم مثلا إذا قتل فإنه يقتل، أليس كذلك؟ يقتل لأنه غير معصوم أصبح. فنقول أحسن القتلة، فاقتل هذا قتلة حسنة. كذلك ما يشرع من قتله من البهائم أو مثلا الدواب الضارة، فنقول أحسن القتلة، لأن المقصود هو إنهاؤه. فإذا كان إنهاؤه على الوجه الحسن فهذا هو الذي دل عليه الحديث. ولذلك مر عليك أن الإنسان إذا قتل الوزغ بأول مرة فله كذا وكذا من الحسنات، وإذا قتل في الثانية فله كذا وكذا ولكن دون الأول، وإذا قتل في الثالثة فهو دون الأول والثاني. والسبب أنه إذا قتل في الأولى فقد أحسن القتلة، لأنه أراحه مباشرة. فهكذا يقال في كل شيء أن الإنسان يحسن القتلة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بالسيف. يعني إذا أراد أحد أن يقتص من أحد فإنه يقتص منه بالسيف، لا يقتص منه بآلة ثانية. لماذا؟ لأن السيف أسرع، أسرع، وهو إحسان في قتلته. ونعود إلى هذه بعد قليل إن شاء الله. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا فيما يذبح من بهيمة الأنعام وغيرها، فإنه يشرع أن يحسن ذبحها أو ذبحتها، بمعنى أنه لا يكلفها في الذبحة. قال: وليحد أحدكم شفرته، السكين التي يذبح بها، فإنه يحدها حتى تكون سريعة ماضية. وليرح ذبيحته، يعني لا يكلف عليها، فمثلا يربطها ربطا شديدا أو يجيعها أو مثلا يلوي رقبتها، يقال: لا، أرح الذبيحة وعاملها كأنك الآن تريد يعني علاجها وشفاءها، لست تريد ذبحها وإزهاق روحها. إذن هذه وصايا لمن أراد أن يذبح. أن يحد الشفرة وأن يريح الذبيحة. وقوله هنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا قلنا فيما يتعلق بما يذبح. ومن إحسان الذبحة أن لا تذبحها عند أختها، فإن هذا ليس من إحسان الذبحة، والبهيمة تتعلم، لا تظن أنها بهيمة لا تدري، بل هي تدري وتتألم، لا سيما إذا كان هذا المذبوح ابنا لها وصغيرا لها فإن تتألم بذلك. فلذلك كان الواجب أن الإنسان إذا أراد أن يذبح الذبيحة ألا يذبحها عند أختها، بل يواري السكين عنها. كيف يواري السكين؟ يعني يخفيها، يجعل السكين خلف ظهره ثم إذا قرب ذبحها يخرجها. فهذه أمور البهيمة تدركها وتتألم بها، فلذلك لا بد من إحسان الذبح في ذلك. نعود لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نعود إلى هذه الجملة فيما يتعلق بمن استوجب ما يقتل من أجله كقصاص مثلا. فهل نأخذ هذا الحديث ونقول أحسنوا القتلة بمعنى أنه يقتل بالسيف للحديث الذي أشرت إليه وهو لا قود إلا بالسيف، لأن هذا مقتضى إحسان القتلة؟ فأقول يا أخوان هذه المسألة مسألة إقامة القصاص على القاتل. قيل إنه لا قصاص إلا بالسيف لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف، ولقوله فأحسن القتلة، فلو قتل القاتل بأي آلة، بسكين، قتل مثلا بالرصاص، قتل بالخنق، فإننا لا نقتله إلا بالسيف، لأن هذا هو إحسان القتلة. وهذا هو الذي عليه طائفة من أهل العلم ومنهم فقهاء الحنابلة، فإنهم يرون أنه لا قود إلا بالسيف، فبأي شيء قتل فإننا نقتص منه بالسيف. والقول الثاني في المسألة أن الإنسان إذا قتل بشيء فإنه يقتل بنظير الذي قتل به، إذا قتل بشيء فإن يقتل بنظير ما قتل به، فلو قتل بالسيف يقتل بالسيف، لو قتل بالخنق فإنه يخنق حتى يموت، لو قتل مثلا بشق البطن فكذلك، إلى غير ذلك من الأسباب. وقالوا إن هذا هو معنى قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فنحن أن نعاقبه بمثل ما عاقبنا ونقتله بمثل ما قتل صاحبنا، هذا هو معنى قوله إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم أيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، قتله بماذا؟ برض رأسه بين حجرين، فهذا يهودي اعتدى على جارية من المسلمين وسرق حليا معها ثم ضرب رأسها بين حجرين، وضع رأسها بين حجرين وقتلها وضربها فماتت. لما أتي باليهودي واعترف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين. فهذا يدل على أنه في القصاص ماذا يفعل بالقاتل؟ يفعل مثل ما فعل، مثل ما فعل بمن قتله، يقتل بالحالة أو بالحال والطريقة التي قتل بها. فتبين أن معاملة القاتل بالمثل دل عليه الكتاب في الآية، ودلت عليه السنة في حديث رض رأس الرجل بين حجرين. أما حديث لا قود إلا بالسيف، انتبه لهذا، لا قود إلا بالسيف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، ثم هو محمول على ما يكون في غير القصاص، محمول على ما يكون في غير القصاص، بمعنى لو أننا أردنا أن نقتله لأنه لا يصلي فبماذا نقتله؟ بالسيف. لو أردنا أن نقتله مثلا تعزيرا لأمر من الأمور فإننا نقتله بالسيف. أما في القصاص فإننا نفعل به مثل ما فعل بمن قتله، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وبه يجتمع التوفيق